ما قول ما حكم قول على الحاكم الظالم ومجرم والكلام من هذا القبيل؟ هل هذه غيبة؟ ما أقدرش أقول إن هذه غيبة، ولكن ينبغي للمسلم أن يكون رفضه هو الدعاء، أسأل الله تعالى أن يهديهم، أن يصلحهم، أن يمسكهم بالإسلام، أن يردهم إلى شرع الحنيف. والله تعالى أوفق، والله تعالى يوفقنا للخير إن شاء الله.